السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، النهاردة إن شاء الله هنبتدي إن إحنا هناخد بالأرقام موقف يوم القيامة وبعدين نكمل. أول حاجة هيبعث الناس من قبورهم، أول حاجة هيبعث الناس من قبورهم، وبعدين هيروحوا أرض المحشر. أرض المحشر اللي هي زي ما قلنا المرة اللي فاتت أرض جديدة. طيب، الناس هيطول بيهم المقام، هيفضلوا واقفين على أرض المحشر يوم مقداره 50,000 سنة. فهيحصل الحوض، يأتي الحوض، حوض النبي صلى الله عليه وسلم، والناس تيجي عليه، وأول من يدخل على الحوض أهل اليمن. النبي صلى الله عليه وسلم قال أول من يرد على حوضي اليمن، أهل اليمن، فإنهم أهل يمن، هم أهل يمن، فيهم من الخير ما يعلم عنهم الله سبحانه وتعالى. طيب، هنقول دلوقتي تفاصيل الحوض، وبعدين الناس هتقف فترة طويلة لحد ما يشفع النبي صلى الله عليه وسلم ويذهب إلى الله سبحانه وتعالى، ثم يرضى سبحانه وتعالى أن يبدأ الحساب. رقم 4 بعد شفاعة النبي وبداية الحساب العرض. العرض اللي هو الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. بعد العرض هينزل الكفار إلى النار، كل ليتبع كل إله إلهه، فالكفار هيروحوا على النار. هيبقى مين بقى؟ هيبقى المنافقين والمسلمين. هيبتدي الحساب، هيبتدي يتحاسب. يبقى بالنسبة للمسلم والمنافق بعد العرض على الله سبحانه وتعالى هيبتدي يتحاسب، وبعدين تتطاير الصحف، وأهل اليمين يأخذوا كتابهم باليمين، وأهل الشمال يأخذوا كتابهم بالشمال. طبعا احنا عارفين ان بعد، ان قبل العرض 70,000 هيدخلوا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. ما في حاجتين مهمين نعرفه، ان اول ما ربنا يرضى بانه يحاسب العباد هيحصل ان 70,000 ومع كل 1,070,000 هيدخلوا الجنة، وبعدين العرض، وبعدين الكفار هيدخلوا النار. هيتبقى مين بقى؟ زي ما قلنا المسلمين والمنافقين، هم دول بقى اللي هتبقى ايه، اهل الشمال وما الى ذلك بقى. تمام، هتتطاير الصحف، وبعدين هتقرأ الكتب، أو كل واحد هياخد صحيفته، وبعدين الميزان. بعد الميزان هتبتدي يمشوا في جسر الظلمة. بعد الميزان هيبتدوا يمشوا على جسر اسمه جسر الظلمة. تمام؟ حلو قوي. جسر الظلمة ده هيقع بقى من عليه المنافقين. يبقى المنافقين خدوا بالكوا، علشان في كل خطوة بيتساقط نوع. المنافقين هيقعوا من على جسر الظلمة، وبعد كده الصراط، وبعد كده القنطرة ثم الجنب، ثم الجنب. طيب طبعا احنا عارفين ان هيحصل حاجتين يوم القيامة، ان هتنقطع العلائق، يعني من ساعة النفخة الثالثة مش هيبقى في علاقة بينك وبين اي حد. يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه، هيفر من اي حد. ليه؟ لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني، لكل امرئ منهم شأن يغني. من كتر ما انت عايزة تخلصي، من كتر ما انت عايزة تنجي، مش هتدركي حاجة قبل ما تدخلي الجنة. يعني في كل الخطوات دي مش هتبقي مدركة لحد، مش هتبقي شايفة حد. في ربنا سبحانه وتعالى هيقول للكافر: لو كان لك ملء الأرض ذهب أكنت تفتدي به من هذا اليوم؟ يقول: نعم، لو عنده ملء الأرض ذهب. هيبقى عايز يفتدي من هذا اليوم بأنه يخرج من هذا الموقف. طيب بالنسبة لموضوع الصراط، وده اللي أنا قلته لكم المرة اللي فاتت، قلت لكم المرة الجاية هنتكلم موضوع الحوض، وقلت لكم المرة الجاية إن شاء الله هنتكلم على جزئية الحوض. هو أنا قلتها قبل كده بس هعيدها تاني. الحوض يا جماعة مفيش حاجة اسمها إن النبي صلى الله عليه وسلم هيسقينا من يده. هو يعني سبحان الله، هذا قلة أو سوء أدب وقلة شأن إن إحنا نقول إن النبي هو اللي هيخدمنا على الحوض، لأن اللي بيسقيكي من إيديه ده بيخدمك، والنبي صلى الله عليه وسلم إحنا اللي نخدمه مش هو اللي يخدمنا. فلم يرد أي أثر صحيح في إن النبي هيسقي حد أو يمد إيديه يشرب حد. الحوض هيكون عليه قيعان، يعني كوبايات من لؤلؤ، من ألماز، من ذهب، من فضة، والناس هتشرب من كل الحاجات دي بقدر أعمالها. يعني كل ما كان عمله أفضل، كل ما كان الكوب اللي بيشرب فيه نوعه أفضل. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لن يشرب من يده أحد، وهو لا يخدم أحد، حاشاه أنه يفعل هذا الأمر، وحاشانا أن احنا نقول حاجة زي دي. عارفة بالظبط كأنك مثلا بتقولي لأبوكي: يا رب تيجي تغسل لي رجلي. بالظبط كده، يا رب تغسل لي رجلي. هل ممكن أبوك يوطي عشان يغسل لك رجلك؟ طبعا لا. فهكذا ايه النبي يجي يسقينا من ايديه شربة ماء دي؟ لا طبعا. ده احنا يعني لا نساوي شيء. النبي صلى الله عليه وسلم لا يخدم احد، صلى الله عليه وسلم انت هيبقى عندك كوب من افضل الانواع تاخديه وتشربي منه، وهو من الحوض بتاعه صلى الله عليه وسلم. طيب احنا انا ليه قلت الخطوات؟ علشان بس نبقى فاهمين او متصورين في دماغنا يوم القيامة هتبقى عاملة ازاي. بداية الحساب، العرض، الحوض، بداية الحساب 70,000 اللي هيدخلوا الجنة، وبعدين العرض، وبعدين الكفار هيدخلوا النار، وبعدين الصحف، وبعدين الميزان، وبعدين الجسر الظلمة، وبعدين الصراط، وبعدين القنطرة، وبعدين الجنة، وأهل الكبائر بقى اللي هم وقعوا من على الصراط يدخلوا النار شوية، وبعدين يدخلوا الجنة تاني. ده كده التفصيل البسيط للموقف، وهنبتدي نمسك جزئية جزئية. طيب يبقى قلنا ان يوم القيامة هتنقطع العلائق، هيتمنى الكافر ان هو يعطي ملو الارض ذهب عن انه ينجو في هذا اليوم؟ وطبعا لن ينجو. طيب حتبدو الشمس، هنرجع لورا شوية وهنبتدي من دنو الشمس. يعني 50,000 سنة دول هنبقى بنعمل فيهم ايه؟ 50,000 سنة دول هتقترب الشمس من العباد ميل واحد. لو طبعا الاجساد اللي هي الاجساد البشرية هتحترق، لكن خلاص هما مش هيحترقوا ولا حاجة، ولكن اللي هيحصل ان بحسب، خدوا بالكم بعد الموت بتبقى الاعمال خلاص، كل الحاجات اللي انت متعودة عليها في حياتك انتهت، يبقى العمل فقط. تمام؟ طيب ثانية واحدة يا جماعة، يبقى العمل فقط. تمام؟ طيب لما تقرب الشمس ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل ان هتبتدي الاعمال هي اللي تشتغل، الناس هتبتدي تعرق، لكن مش هتعرق عادي كده، لا هتعرق بقدر الذنوب. يعني كل ما كانت ذنوبك اكبر كل ما عرقك هيبقى ازيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا، حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا، ويلجمهم حتى يبلغ أذنهم. ما في صوت؟ ازاي ما في صوت؟ ازاي له شغالة؟ في صوت ولا ما في صوت؟ اه في صوت. طب امال ايه؟ طيب يبقى قلنا ان هيلجم العرق، يعني العرق هيكون بحسب العمل. ايوه هيكون بحسب العمل. ففي ناس العرق بتاعها هيبقى لحد كعبها بس، في ناس العرق بتاعها هيكون يغطي رجليها، في ناس هيوصل لصدرها، في ناس هيوصل لشحمة أذنها، لحد شحمة أذنه وهو العرق نازل. يبقى إذن كل شيء بعد الموت مجسمات يا جماعة، في شيء مجسم بحسب العمل. وال50,000 سنة دول هيكون فيهم عذاب، ال50,000 سنة هيكون فيهم عذاب، مش مجرد ان الناس واقفة بس ومستنية الحساب، لا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ان اللي ما قداش الزكاة هيتعذب، هيطلع له الكنز بتاعه ويجيله شجاع اقرع له زبيبتان، تعبان اقرع عنده زي نقطتين كده سود هيطوقوا يوم القيامة، ويعضوا في بقه ويقول له أنا مالك أنا كنزك، أنا مالك أنا كنزك. عارفين الحيات الكبيرة قوي اللي بيقولوا عليها العصيرة دي، في تعابين كبيرة قوي كده، دي لما بتلف الواحد بتعصره فبيموت. طبعا ما فيش موت، هو الشجاع الأقرع ده اللي بيجيله أثناء ال50,000 سنة، تمام، ده الكنز بتاعه. طيب ده لو ايه؟ لو فلوس، لو ذهب وفضة، بتبقى صفائح من نار، صفيحة. عارفة الصفيحة اللي بتسوي عليها الرز اللي بنحطها كده تحت الحل علشان النار تبقى هادية؟ هو كده بالظبط، صفائح من النار. طب الصفائح اللي من النار دي هو بينام عليها وبيفضل رايح جوي جاي يتكوي عليها، يتشوي يعني، رايح جاي يتكوي عليها. ده ايه؟ الذهب والفضة. الذهب والفضة اللي هو ما طلعش زكاتهم. عشان كده نحذر اللي تقولك لا اصل في رأي بيقول ان انا لما البسها كده زينة يبقى ما عليهاش زكاة. لا حبيبتي، طلعي زكاتها بدل ما تتعذبي بيها يوم القيامة. طيب ايه كمان يوم القيامة هيحصل؟ طبعا اللي عنده بقر البقر هيضربه، اللي عنده جمال الجمال هتضربه وتمشي عليه وتضربه بحوافرها، اللي عنده غنم ما بيطلعش زكاته نفس الحكاية، الغنم هتنطحه بقرونها وتروح وتيجي. المهم ان هو حيقعد 50,000 سنة يتعذب بال2.5% اللي كان المفروض يطلعهم في حياته. يعني الحاجة البسيطة اللي هو دخل بيها في حياته هيفضل يتعذب بيها يوم القيامة. طيب هنا بس عايزة اتكلم في جزئية بسيطة تفهمنا موضوع الزكاة ده، لانه شائك على ناس كتير. طب هو انا ليه بطلع؟ بصي، انت المال ده جالك من الله، يعني انت مستخلفة على هذا المال. الفلوس دي مش بتاعتك. بجد مش بتاعتك، ده انت مستخلفة عليها. مستخلفة عليها يعني امانة عندك، تطلعيها بحقها وتتصرفي فيها زي ما ربنا قالك. تخيلي انا بديكي فلوس وبقولك لو سمحتي جنيه يطلع في كذا ونص يطلع في كذا والجنيه التاني يطلع لكذا، فانت تقولي لا خسارة، انا اطلع ليه؟ انا اخليهم زي ما هم. طبيعي ان انت اساسا مش فاهمة ان انت مستخلفة على هذا المال. هذا المال لا يخصك. الله، ده انا اللي تعبانة وشقى جوزي. ما هو جوزك شقي وتعب وخد بالاسباب، بس كان ممكن يجيله جنيه، هو جاله 20 جنيه، صح؟ ما تنكيش ان في ناس بنفس الكفاءة ولكن فقراء. طيب لما ربنا اداكي هذا الرزق استخلفك عليه، قال 2.5% يطلعوا للفقراء، وكمان حتى اجاري، يعني ربنا بيقول لك ادي الفقير وهتاخدي اجر، تمام؟ والباقي انت حر، عايزه تتصدقي منه تسألكي اجر، عايزه تعمليه. المهم ان انت من حلال وينفق في حلال، تمام كده؟ طيب يبقى اذا هذا المال لما انا اساسا مرضاش هطلع منه الزكاة، يبقى انا خنت الامانة. يعني ربنا استخلفني على شيء وانا خنت هذا الشيء، كنت خاينة، ما عملتش اللي ربنا طلبه مني مع ان هو اللي ادهوني. يبقى ده اول واحد اللي هو صاحب المال اللي لا يخرج منه زكاة المال. طيب نمرة 2، الجريمة التانية، المتكبر. وللأسف ان موضوع المتكبر انا بعتبره موضوع بقى شائع جدا وسط المسلمين. يعني ايه متكبر؟ يعني انا افضل من، انا احسن من مين؟ من اي حد. انا افضل، انا الافضل، انا اشطر واحدة بتطبخ، انا احلى واحدة، انا اجمل واحدة، انا ذوقي رائع، انا كذا كذا، انا انا انا انا. هذا هو المتكبر. المتكبر بقى يوم القيامة هيبقى قد النملة، تخيلوا، لا يعبأ به الناس، فيطؤون بأرجلهم وهم لا يشعرون، يمشي يبقى متجنب ان الناس تدوس فيه. انتم متخيلين؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال اشد الناس ذلا، اخنع اسم عند الله، يعني اذل واحد يوم القيامة، رجل تسمى ملك الاملاك. انا المالك، مالك الأملاك، صاحب الأملاك، صاحب الطين، مطين. احنا عندنا في البلد بيسموه مطين، فتقولك المطين لازم ياخد لازم يتجوز مطينة، اصل مش معقول يبقى هو مطين وهي مش مطينة، فلازم ايه نحط الطين على الطين ويتجوزوا بعض. اه والله، اه والله. طيب يبقى انا مش افضل من حد، انا مش افضل من حد، انا مش اجمل من حد. هذا لازم تعرفي ان ده من الله. لو ربنا اداكي موهبة مش معنى كده ان انت احسن من الناس كلها، لا. اذا كان موسى عليه الصلاة والسلام لما قال انا اعلم الناس وهو ما قالهاش عن كبر، ده قالها لان يعني لانه هو كان عنده يظن ان ادام هو بيتلقى العلم من الله مباشرة يبقى اكيد هو اعلم الناس. فربنا سبحانه وتعالى غضب منه وخلاه يروح يقابل نبي تاني اللي هو اللي في سورة الكهف، خلاه يروح يقابل نبي تاني، والنبي التاني قال له انما علمي وعلمك، انما علمي وعلمك عند الله. الخضر، برافو عليك. انما علمي وعلمك عند الله كمثل ما ياخذ العصفور من ماء البحر. يبقى ما تقوليش اصل احنا من عيلة كبيرة، اصل احنا اغنياء، اصل احنا عندنا اراضي، اصل احنا عندنا عمارات. هذا ربنا سبحانه وتعالى اداهولك وحيسألك عنه لان انت مستخلف عليه. هذا من عند الله سبحانه وتعالى. لازم كده يبقى من جواكي ان انت لا تملكي شيء، انما المالك هو الله سبحانه وتعالى، انما انت مستخلفة. انا البواب، انا البواب اللي ربنا حطتني على هذا المال او هذا الكنز لانفقه بما يرضي صاحب المال. وعشان كده وعلشان كده ثانية واحدة كمان، قناة تثبيت انا اتشلت منها، بيقول لي ان كان المسؤول فقط التحدث وانت لست بمسؤول. طب معلش يا جماعة ثانية واحدة، تقدري تنقل لنا؟ متشلت مش نافع. ثواني يا جماعة معلش، اصل انا عشان فتح الفون وفتح اللابتوب عشان اعمل قناتين. طيب اجرب تاني. لا مش راضي، اديني نفس الكلام يا حنان. تمام. طيب بنقول ان معلش يا جماعة عشان انا بس عم انا عارفة انا عندكم، بس انا عشان فتح قناتين حبيبتي مع بعض، علشان كده القناة التانية طردتني، يعني القناة التانية هي اللي طلعتني حبيبتي. تمام. طيب يبقى قلنا ان ما اقولش ان ده بتاعي، ما اقولش ان ده ملكي، ما اقولش ان ده مني، ما اقولش كده، ما ينفعش، ما ينفعش اقول انا اللي معايا الفلوس وانا اللي معايا كذا، حتى لو من جوايا. خدوا بالكوا ساعات الانسان، ودي يا جماعة عندنا كلنا، عارفة بتحسي كده ان انت ايه راضية قوي، يعني راضية قوي عن نفسك. عارفين الشعور ده؟ عارفة انت راضية، يا البيت بقى شيك قوي، البيت بقى حلو قوي، اه كويس. بس دايما خلي من جواكي والله يا رب انا عملت ده عشان كذا، علشان يا رب لما تسألني على النعمة اللي انت استخلفتني عليها انا عملت ده عشان كذا. ما تدخلي بيوت تانية اوحش من بيتك ما تقوليش لا ده انا ذوقي تحفة، لا ده انا بيتي حاجة تانية، لا ده لا. هو ده بقى الكبر. الكبر ان انت تظن ان انت افضل من الاخرين، ان مقاييس الجودة انت بس اللي تملكيها. مين قالك ان انت مثلا احسن واحده بتطبخي، انت ما دقتيش اكل الناس كلها عشان تقرري. انت ممكن تعملي اكل الناس تدوق وترجع، وده سبحان الله يا جماعه باختلاف البشر وباختلاف الطباع وباختلاف البلاد. ممكن تعملي اكل الناس لما تشم وترجع. بالظبط كده، بطر الحق وغمط الناس. غمط الناس يعني شعور ان فاوعى تظن ان انت الافضل او انت الاشيك او انت الارقى او انت الاذكى او انت اللي ما شاء الله عليك ياه ده انا ما حصلتش. لا، انت لا احسن من حد ولا اسوأ من حد. الكبر يا جماعة غالبا بيكون بسبب المقارنة. لا تقارني نفسك بأحد، لا انت احسن من حد ولا انت اوحش من حد. انت ربنا من عليك بحاجات وحرمك من حاجات، خلاص. واعلمي ان الكبر هيخلي جواكي عدم رضا، هيخلي جواكي عدم رضا، عدم رضا الى اقصى درجة ممكن تتخيلها. النهاردة سبحان الله صادفت حد، الحد ده هنا مفيش فلل، لكن في بيوت بتبقى زي دورين كده بجنينة، يعني مش فيلا لا، يعني زي كوخ كده تمام، بس دورين بجنينة، وكل شخص بيبقى عنده يا فيسبا يا عجلة يا عربية. فقابلت واحدة ما شاء الله اللهم بارك، هي تملك زي فيلا، وكل ولد من ولادها الأب عامل له فيلا، وكل واحد معاه عربية، ومتزوجين ما شاء الله لا قوة إلا بالله، زواجات كويسة جدا جدا جدا. والمرأة بقى بتشتكي من ايه؟ من ان جوزها بخيل. طبعا الله اعلم، انا ظنيت انه بخيل بقى في مصروف البيت. قالت لي لا، هو بيجيب لنا كل اللي احنا عايزينه. طب امال بخيل ليه؟ قالت لي لا، ده كل اهله بيسافروا يصيفوا في اوروبا. يعني الراجل جايب عربية ومسكن في فيلا وبيصرف ببذخ في البيت، لكن هي لما قارنت نفسها باخواته وباهله اللي بيسافروا بره كل سنة حست انه بخيل عشان ما بيسفرهاش بره البلد تتفسح. هنا يا جماعة موضوع المقارنة لابد انه هيؤدي بينا الى معصية، سواء شعور ان انا اقل من، فهيبتدي يحصل عندي غيرة وحقد، او ان انا افضل من فهيحصل عندي كبر. خدنا بالنا، انا لا اقل من ولا افضل من، انا هو انا اللي ربنا اداني الرزق واستخلفني عليه. وشوفي سبحان الله، لما ربنا يعصمك من معصية فانت تظن الظنون، لا ده انا جوزي بخيل، ده ربنا ما عصمنيش من معصية ولا حاجة، ده انا جوزي بخيل ومش عايز يصرف عليا زي ما اخواته بيصرفوا وزي ما مراتات اخواته بيعملوا. لا تقارني نفسك بأحد. طيب، في بقى ذنوب الله سبحانه وتعالى لن يكلم أصحابها يوم القيامة ولا ينظر إليه. يعني ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة في ناس ربنا هيكون غضبان عليهم، فلا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولا يمدحهم ولا يثني عليهم. مين هم دول بقى؟ هنبتدي نعرفهم واحد واحد. من سأل عن علم أو سئل عن علم فكتمه، ألجم يوم القيامة بلجام من نار. انت عندك علم وتسألتي عنه كتمتيه. انت عندك علم، تمام؟ يبقى لو انت عندك علم في الدين وحد سألك وكتمتي هذا العلم، مش خوف طبعا، ما انت ممكن تكتمي العلم خوف انك تتأذي، لا انت كتمتي مش عايزة توصلي العلم ده، يوم القيامة تلاقي لجام. عارفين اللجام؟ عارفين اللي بيحطوه للكلاب ده علشان ما يعضش، الطوق اللي بيحطه للكلب عشان ما يعضش، هو كده زي طوق كده على الفم اللي سكت على الحق اللي كتم العلم، تمام؟ فألجم كده بلجام من النار واتكتم كده بالنار. يبقى ده أول واحد. تاني واحد، ثانية واحدة يا جماعة، تاني واحد ما رواه البخاري ومسلم: من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان. يعني ايه الكلام ده؟ دلوقتي انا عايزة اخد، ودي على فكرة بتحصل غالبا في النفقة، دي غالبا بتحصل في النفقة. النفقة تعمل ايه الست او يعمل ايه الراجل؟ يقوم رايحين جايبين شهود زور ان هو معاه فلوس، او هو يجيب شهود زور ان هو معهوش فلوس. يبقى ايه اللي بيحصل؟ الشاهد الزور ده او هو نفسه جاب او حلف علشان ياخد مال مسلم، حلف علشان ياخد مال مسلم لا يحل له، ده يوم القيامة ربنا هيكون عليه غضبان. ده يوم القيامة ربنا هيكون عليه غضبان. يبقى من حلف على يمين ليقتطع بها مال امرئ مسلم بغير حق لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان. تخيلوا لما واحد يكون مثلا دخله آلاف ويروح يقدم في المحكمة ان هو بيصرف على امه وبيصرف على ابوه ومصاريفه كتير، وان فتقوم المحكمة مطلعة لكل طفل مثلا 500 جنيه ولا 400 جنيه ولا حاجة. اوعي تزعلي، اوعي تقولي ده هو معاه وما جلناش، هو ده رزقك وهو حيلاقي الله وهو عليه غضبان. او واحدة تجيب شهود زور ان جوزها ده عنده وعنده وراه وراه وبيشتغل ويجيب وسايط علشان تقوم واخدة كل مرتبه، هتلاقي الله برضو وهو عليها غضبان. ليه؟ لان انت بتقتطع من ماله. ليه تقتطع من ماله بغير حق؟ وليه يقتطع من مالها بغير حق؟ وفي الشراكة نفس الحكاية، وفي اللي بيشتركوا مع بعض في مصانع ولا في شركات وبعدين يبتدوا يجيبوا شهود زور علشان يطلعوا ده يسرق مال ده وده يسرق مال ده وده يسرق مال ده، خده في الدنيا بس لن ينفعك في الآخرة، ستلاقي ربك وهو عليه غضبان. ايه الإمام البخاري صحيحه، عن عبد الله بن أبي أوفى أن رجلا أقام سلعة له في السوق فحلف بالله لقد أعطى فيها ما لم يعطه، فنزلت فيه آية وبقى يحلف: والله ده أنا ما كسبتش منها حاجة، والله دي جاي على بالخسارة، والله. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، نزلت في آية، تخيلوا بيشتري بعهد الله وبإيمانه ثمن قليل. تخيلي اغلب الناس الله سلامه على عافيه، اغلب التجار يقولك واقف عليا والله بخسارة. انت بتحلف علشان تاخد مني الفلوس، خدها، بس الله سبحانه وتعالى سيغضب منك، سيلاقيك يوم القيامة وهو عليك غضب. طيب، ثلاثة على فكرة الأحاديث كلها يا في البخاري يا في البخاري ومسلم في الصحيحين، ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم، اللي هو الرجل اللي حلف على سلعته وهو كذب، ورجل منع فضل ماء. يعني ايه منع فضل الماء بقى؟ عشان بس نعرف القصة دي، لان في كتير يعني ما بيفهموش يعني ايه فضل الماء. الناس شركاء في ثلاث، الناس شركاء في ثلاث، يعني في ثلاث حاجات ما فيهمش ملكية: الماء والكلأ والنار. المية والكلأ اللي هو العشب، يعني لو انت معاكي مثلا خرفان وانا معايا خرفان وخارجين نرعى بيها وفي عشب، لا ده بتاعك ولا ده بتاعي، العشب للكل. ما تقوليش لا اصل حتة الارض دي انا برعى فيها وانت ما تجيش، لا مش من حقك الا اذا كانت الارض ملكك. يعني لو الارض ملكك ماشي، لكن ارض كده مزروعة مش من حقك انك تمنعيني من ان انا كمان ارعى الحاجة بتاعتي فيها. يعني ايه والماء؟ ثانية واحدة يا جماعة، يعني ايه والماء؟ المية اللي هي على عمومها، يعني مثلا النيل، النيل مش بتاع حد، البحر مش بتاع حد. فضل الماء بقى يعني انا خلاص رويت ارضي وعندي زيادة، ما يجوزليش ان انا احتفظ بيها، لا، لو اتطلبت مني مفروض ان انا اديها. ما يبقاش عندي بير واقول لا اسفة مش هدي لحد حاجة علشان انت احنا لا يخلص واحنا بنشرب منه، لا، المية اللي فضلت منك لو سئلتي عنها حد عطشان الطبيعي ان انت تديها. يعني مثلا لو حد خبط عليكي وقالك انا عطشان، مش هتكلم انا بقى على الحرامية والكلام ده، انا بقول عموما حد خبط عليكي الباب وقالك انا عطشان لازم تدي له مية. ليه؟ لان الماء ما تمنعيش ابدا المية. ربنا يوم القيامة هيكون غضبان على من يمنع شيء من الثلاث حاجات دول. تمام. طيب، عندي حديث تاني في صحيح مسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. مين؟ شيخ زان، واحد كبير ويزني، رجل كبير ويزني، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طب ليه هو الشيخ ده ما عندوش شهوة؟ لا طبعا، خدي بالك مع السن الشهوة بتخمد جدا، 50 غير 60 غير 70. فهو دلوقتي في 50 او في 60 او في 70، ما عندوش شهوة 20 و30 ابدا ولا 40، الشهوة بتكون اقل بكتير. طب انت بتزني ليه؟ انت ليه بتزني؟ بيزني علشان هو، نسأل الله السلام والعافية، عبد لشهوته، لان الزنا مش نقطة ضعف عنده وهو سنه كبير، الزنا مش نقطة ضعف بالنسبة له، شيخ كبير خلاص في السن شهوته بقت ضعيفة. طب هو بيزني ليه؟ لانه عبد لشهوته، يبقى هنا هو لا يلزمه هذا الزنا. وملك كذاب. ملك كذاب. طب اشمعنى؟ هو عموما الكذب حرام، بس الملك مش محتاج يكذب. الرئيس والملك والقائم على الناس مش محتاج يكذب لانه في موقف قوة. انت كل ما بتبقي في موقف ضعف او قوة في حاجات بتسقط عنك، انت مش هتعمليها غير على سبيل التوحش، مش هتعمليها غير على سبيل الـ يعني بغض الطاعة، كراهية الله سبحانه وتعالى. لأن الملك مش محتاج للكذب، يكذب ليه؟ ده كل الرعاية تحت إيده، يعني أي حاجة هيقولها موافقون. تمام؟ طيب، يبقى النهاردة الملك اللي بيكذب ده هو بيعمل حاجة غير مطلوبة منه بالمرة، غير مطلوبة منه بالمرة. طب هو بيعملها ليه؟ على سبيل عشق المعصية. هو من كتر ما كذب خلاص بقى في لسانه الكذب، وعاقل مستكبر، فقير مستكبر، عاقل ما عندوش فلوس ومتكبر. في الحديث القدسي أبغض المتكبر وبغضي للفقير المتكبر أشد. الفقير إزاي يبقى متكبر؟ للأسف الشديد هقول لكم حاجة غريبة جدا لاحظتها وقبل ما موضوع الغلاء يجي على مصر، إن كمية الكبر في الأكل عند الفقير ممكن تبقى عالية جدا. كنت بلاحظ دايما ان ممكن الفقراء، يعني مثلا ننزل مثلا فطار لأربع رجالة، الفطار ده يا جماعة عبارة عن فرختين ورز بسمتي وسلطات، تمام؟ يعملوا ايه؟ كلوا، يقوموا دلقين الباقي كله على بعضه في الشنطة وقافلين الشنطة ورمينها. دي مش مرة ولا اتنين ولا تلاتة، انا قابلتها في ناس كتير جدا. يخلصوا اكل كل اللي في الاطباق يقوم ملموم على بعضه ومحطوط في الزبالة. ليه يا بنتي؟ ليه؟ طبق طبق، وشوفي ايه اللي فاضل هنا، حتة فرخة على هنا، يا ستي بتقرفوا حطوه للقطط والكلاب، هنا حتة الفراخ تلميها مع بعض والرز تلميه مع بعض، طب الرز اللي عليه طبيخ ولا اللي عليه سلطة حطيهم على بعض يا ستي، حطيهم للقطط على السلم. لكن ليه؟ وفعلا سبحان الله، الله سبحانه وتعالى لا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. فيجي ممكن الفقير يبقى عنده كبر، يعني كثير جدا تقولك يتيمة وبنجهزها. ايه ده؟ لا لا لا لا، ما نستعملش النوع ده خالص. امال عايزه ايه يا حبيبتي؟ لا يا حبيبتي انا عايزه البطانيه المجوز. ايه ده؟ هو لسه في حد بيعصر؟ لا لا انا عايزه الفول اوتوماتيك. طب والتلاجة ال 14 قدم دي نعمل فيها ايه؟ لا احنا عايزين ال 16 وال 18. ايه الكبر ده؟ ايه في ايه؟ ايه الكبر اللي انت فيه ده؟ ليه كده؟ لدرجة ان واحدة في مرة ربنا يبارك لها قالت لي والله الحاجة عندي جديدة زي الفل، هبعتها لها. لا لا اسف انا ما بستعملش المستعمل. يبقى اذا مش هي، عارفين يا جماعة لو هي مثلا حاجة تزلها هقولك طبعا مش من حقك ان انت تقللي من هذا الفقير، لكن الحاجة فعلا كويسة، الحاجات فعلا كويسة أنا بنفسي شايفاها، كل واحد مننا يقدر يستعملها ببيته. يعني أنا النهاردة لو قلتلك أنا عندي مكنة فرم وكبة واستعملتها مرتين، خديها حبيبتي استعمليها، يبقى أنا كده بديكي حاجة وحشة؟ لا لا لا، طلعت من كرتونتها ما استعملهاش، اسف. فاذا الكبر في الفقير اشد من الكبر في الغني. طب الغني عنده حاجه بيتكبر بيها، لكن الفقير بيتكبر ليه؟ بيتكبر ليه؟ يبقى هو والعياذ بالله في قلبه مرض الكبر، في قلبه مرض الكبر. وفي الصحيح، يعني اسفه، شيخ زان وملك كذاب، خلاص قلنا، وعائل مستكبر، خلاص. طيب، من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله اليه يوم القيامه. من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله اليه يوم القيامه. يعني ايه يا جماعه يجر ثوبه خيلاء؟ الديل. اولا الديل الثوب ممنوع تماما عن الرجال، يعني الراجل ممنوع انه يلبس حاجه مجرجره وراء، ده حرام، ده على طول دي خيلاء على طول، لا تجوز. طب المراه، المراه مسموح لها بنقول مثلا اربع صوابع وراها، ديول فساتين الزفاف وديول الفساتين السواريه اللي بتبقى كبيره دي، كل دي حرام، كل دي جر ثوب خيلاء. تخيلي ان عقوبة ده ان الله سبحانه وتعالى لا ينظر اليه يوم القيامة، ان الله سبحانه وتعالى لا ينظر اليه يوم القيامة. ليه؟ لانه جر الثوب خيلاء. يعني ايه خيلاء؟ يعني متباهي بيه، يا ارض تهدي ما عليك يأدي. وناخد بالنا من عرايسنا، لان العروسة هي اكتر واحدة معرضة لموضوع ثوب الخيلاء وجر الديل والكلام ده كله. هذا مش من ديننا يا جماعة، ده مش من ديننا، ده من الكبائر، فما يجوز ان احنا نعمله. اخر حاجة هنقولها النهاردة، ثلاثة لا ينظر الله اليهم يوم القيامة. ايه هما؟ العاق لوالديه، كارثة، العقوق ده كارثة. يعني ايه يا جماعة عاق لوالديه؟ يعني لا يتعامل معهم بما يرضي الله. مش لازم احبهم، لان في اهالي فعلا لا تستحق المحبة، مش لازم احبهم، بس لازم اتقي الله فيهم. ممكن يبقى الاب فظ جدا او الام قاسيه جدا او لا، انا لازم اتقي الله سبحانه وتعالى فيهم. يبقى اول واحد العاقل والديه. طيب امتى اقدر اخالفهم؟ اذا طلبوا مني ما ليس لهم فيه حق او معصيه. يعني ايه ما لهمش فيه حق؟ يعني امي مثلا يبقى زوجي طالب اكل تقولي لا ما تعمليلوش، اعملي كذا. لا يا امي معلش، يعني حضرتك يعني جزاك الله خيرا، ده طبعا من جواكي، بس ما تتدخليش في اللي طلبه زوجي. اللي طلبه زوجي خلاص انا بيني وبين زوجي وهعمله له، لكن في نفس الوقت ما اقولهاش انت عايزه تخربي عليا ولا ايه. لا لا، يبقى العاق لوالديه. والمرأة المترجلة المتشبهة بالرجال، وهنا برضو لازم نقف وقف. يعني ايه مترجلة؟ يعني بتلبس لبس رجال، حاجة خاصة بالرجالة وهي بتلبسها. وطبعا سبحان الله ان موضوع المرأة المترجلة ده احنا ما بناخدش بالنا منه خالص، كتير جدا يمثلوا ان هي ست وعامله راجل، واحنا نقعد نضحك ونبقى مبسوطين قوي، وهي اساسا عامله حاجه تستوجب اللعن. يبقى المراه اللي بتتشبه بالرجال سواء في لبسهم، سواء في هيئتهم، سواء في طريقه كلامهم او مشيهم، هذه والعياذ بالله من الناس اللي ربنا مش هينظر لهم يوم القيامه. والديوس، مين هو يا جماعة الديوس؟ علشان برضو كتير مننا فاهمين موضوع الديوس ده غلط. الديوس اللي بيسمح لمراته او بنته او اخته بالتعامل مع الرجال بما لا يرضي الله. مش اللي مراته متبرجة، لا، اللي مراته متبرجة يعني يعينها على معصية حرام او يعينها على كبيرة، لكن مقصود هنا الديوس الذي يرضى الخبائث في اهله. وفي تعريف الذي يرضى بأن يمس الرجال أهله، بأن يمس الرجال أهله ولا عياذ بالله. يعني هي رايحة جاية، ها، تسلم السلام بقى بس وحضن وبوس، ها، اللي بنشوفه المجتمعات اللي بنشوفها دي، نسأل الله السلام والعافية. المجتمعات اللي هي رايحة تسلم عليه، مرة كان مش عارفة مين بعت لي فيديو عزة، واحد واقف على عزة أمه باين ولا العزة أبوه، ما فيش ست دخلت لما حضنته وبسيته وخدن جامد وعياته في حضن بعض ها؟ عادي خالص. يبقى ده الديوس اللي ما عندوش غيرة، لأن خدي بالك ممكن يبقى ما عندوش دين، لكن ده لا عنده دين ولا عنده غيرة. مش مهم مين يبص على مراته ولا مين يمسكها ولا هي خارجة مع مين ولا رايحة مع مين ولا بنته ولا ما عندوش، نسأل الله السلامة والعافية. وثلاثة لا يدخلون الجنة، مش هيدخلوا الجنة، تمام، اللي بتمزح مع الرجال الأجانب لا، محرم. خدوا بالكم يا جماعة بس عشان نفرق بين الكبائر وبين المحرمات اللي هي مش كبائر، وبين احنا عندنا صغائر وعندنا كبائر وعندنا اصرار على كبيرة ولا عياذ بالله. اللي هي بتقف تخضع بالقول او اللي بتتكلم مع حد او ما الى ذلك، هي بتفعل اشياء محرمة، لكن لو ابتدى يمد ايده هنا هندخل على الكبائر. لو ابتدى ان هو يعني يمد ايده عليها، يحط ايده مثلا على كتفها اما يسلم عليها ويحضنها، لا، هنا بقى دخلنا في كبائر بالظبط كده. ومدمن الخمر، لان هي من الكبائر. اخر حاجة بقى هناخدها النهاردة، ودي ركزوا عليها قوي، المنان بما اعطى. احذروا منها دي يا جماعة قوي، لان دي منتشرة بينا جدا خاصة النساء. المنان بما اعطى يعني ايه؟ المنان بما اعطى يعني انا اديتك حاجة وانا متخيلة ان انا اللي انت مش انا اللي مديه. نرجع تاني للاصل بتاعنا، المال مال الله، المال مال الله سبحانه وتعالى، وهو استخلفني عليه. لما انا اديك ده يبقى ربنا سبحانه وتعالى سخرني ان انا اديهولك، تمام. طيب بنقول دلوقتي ان انا لما بديكي حاجة تسخير من الله ان انا اديكي هذا الشيء، ما ينفعش بقى ان انا امن عليكي بيه. يعني ايه امن؟ ده انا اديت له، ده ما بيتمرش بيه، مش تمران فيها. انا مهما بعمل لها مفيش حاجة تمرانة فيها، ده انا اديتها واديتها واديتها، انا بعمل لها، ده كل الخير اللي عندها ده انا اللي دفع فلوسه. انا المنان بما اعطى، هو اللي بيظن دائما انه اعطى، علشان كده بيمن. هو بيظن دائما ايه؟ ها، ان هو اللي ادى، عشان كده يقولك انا اديته. لا، انت ما اديتوش، الله سبحانه وتعالى هو من اعطى، الله سبحانه وتعالى هو من أعطى ليس أنت. ما تمنيش بالحاجة، لما تدي حاجة انسي ان انت اديتيها، ما تقعديش تقولي انا اللي بديه وما تمرش فيه، ده انا اللي بدي ولادها، ده انا اللي بصرف عليهم، ده انا اللي خيري عليهم. لا، مش خيرك ولا انت هذا الخير بتاعك، تمام؟ فهنا الإنسان لا يمن بما أعطى، لا يمن بما أعطى. لأ، عملوا إيه بالأكل؟ ده مش من باب المن، ده من باب الإسراف. يعني تخيلي مثلا أنا قدمت لك مثلا، ضيفتك مثلا بعصير، رحت انت اي مدى الام الشباك، ده مش من، لا ده اسراف. انت ليه تسرفي؟ انت ليه تسرفي؟ فاهمة ازاي؟ فالمن ان انا اقول انا اللي اكلته، ده لولايا ما كانوش يتعلموا، ده لولايا ما كانوش عملوا. او ان انت من جواكي، وخدي بالك مش شرط، ثانية، خدي بالك ان مش شرط ان احنا نمن بالكلام، لا، انت ممكن من جواكي تبقي متذمرة، ياه، وبعد ما اديت لها تعمل كده؟ لا، انت ما اديتيهاش. الله سبحانه وتعالى هو من اعطى، الله سبحانه وتعالى هو من رزق، الله سبحانه وتعالى هو من رزقك ورزقها. فدايما يا جماعة يبقى عندنا شعور ان العطاء من الله سبحانه وتعالى وليس من احد. هنقف ان شاء الله النهاردة لحد الناس اللي ربنا سبحانه وتعالى هيكون غضبان عليهم يوم القيامة. يا نور، حتى لو من جواك، تمام، ان ربنا سبحانه وتعالى غضب عليهم او هيكون غضبان عليهم ولن يكلمهم يوم القيامة، وان شاء الله نكمل 50,000 سنة المرة الجاية باذن الله. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفر